أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 26 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع كلمة التوحيد، ومع الكفر بالطاغوت. بعد بيان معنى أشهد شرعنا نقول لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولا إيمان بالله إلا أن يتحقق الكفر بالطاغوت. كل معبود باطل، وكل متبوع بغير إذن من الله، وكل رب زائف. وشرعنا نبين في عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة صنوفا مما تسفل البشر فعبدوهم من دون الله. وكان أول ما عبد من دون الله عبادة الأصنام. وقد أسلفنا في الدرس الماضي كيف بدأت وكيف عبدت، وأنها بدأت بالغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ووصل بهم الأمر بالناس عند اندثار العلم أن يعبدوهم. ويقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. واستمر في دعوته بكل الوسائل والأساليب، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم يصرون على ما هم عليه من الكفر، قائلين لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الآيات وسورة نوح وفي غيرها من المواطن الأخرى التي قص الله عز وجل علينا فيها قصة نوح عليه السلام، استمرت عبادة الأصنام، وجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعا قومه لنبذ عبادة الأصنام، وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولم يجد معهم الكلام، فانتقل إلى التحطيم والتغيير باليد، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كل هذا بيناه في درسنا السابق بفضل الله عز وجل. ويمضي بنا الكلام في سلسلة الكفر بالطاغوت أو الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، لنجد مما عبد من دون الله بعد عبادة الأصنام عبدت أشياء أخرى، عبدت النار وعبدت الحيوانات وعبدت الأشجار. فعبادة أحجار وأشجار ونار وأبقار، ولك أن تتعجب لهذه المعبودات. أحجار قطعة حجر لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، تعبد على أنها إله يخلق ويرزق، أي عقل هذا؟ أي منطق؟ أي دين؟ ومثل هذا أن تعبد شجرة، شجرة يعتقد فيها النفع والضر أو الخلق والرزق، كيف ذلك؟ الذي تسفل بعقله فعبد حجرا لا يستغرب منه أن يعبد شجرا، ولذلك كان المشركون يقدسون الشجر كما كانوا يعظمون الحجر. وفي الحديث الصحيح أنه كان للمشركين شجرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها، يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها ويرجون النصر بتعليقهم الأسلحة في الشجرة. في معركة أو غزوة من غزوات المسلمين مع المشركين مروا بالمشركين وقد علقوا أسلحتهم بذات الأنواط، بالشجرة التي يتبركون بها، فقال قوم حديث عهد بإسلام، وده كان بعد فتح مكة وقبل غزوة حنين أو في الطريق إلى حنين، فلما رأوا المنظر هذا علق المشركون أسلحتهم بذات أنواط، فانبرى بعض من أسلم حديثا وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن المشركين يتبركون بشجرة يرجون نفعها ويلتمسون بركتها ويعلقون الأسلحة عليها رجاء النصر. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. يقول هذا مستغربا ومتعجبا، ويقول عليه الصلاة والسلام مستنكرا: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن غيرهم. والشاهد من الحديث وإن كان يذكر في باب العذر بالجاه أن الشاهد منه أن مسألة التبرك بالأشجار أو الاعتقاد فيها نفعا أو ضرا أو نصرا أو شفاء أمر تكرر في التاريخ، ولما كان صلح الحديبية وكانت البيعة بيعة الرضوان وأنزل ربنا سبحانه وتعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات بقيت شجرة بيعة الرضوان في مكانها، والرجاء هنا والبركة في من بايع بيعة الرضوان. الرضا الذي حدث ليس مرتبطا بالشجر إنما بالبيعة. لقد رضي الله عن المؤمنين أصحاب بيعة الرضوان، بيعة الرضوان هذه مكانها عند الشجرة أو تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. ناس عواطفهم جياشة ظنوا أن المسألة مرتبطة بالشجرة، فكان الناس في أسفارهم بين مكة والمدينة يميلون إلى شجرة الرضوان فيجلسون عندها، يستظلون بظلها يرجون بركتها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فهم التوحيد وتعلمه من مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أدرك خطورة هذا الأمر. إذا كان الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد مضى عهد النبوة وانقطع الوحي، طب الناس دلوقتي اللي رايحين جايين يميلون عند شجرة الرضوان يستظلون بظلها ويقيلون عندها رجاء بركتها، عمل سيدنا عمر؟ أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان. لماذا؟ حتما للفتنة ودرءا للمفسدة ومنعا من أن تعبد شجرة بيعة الرضوان في يوم من الأيام بأي مظهر من مظاهر العبادة. قطعت شجرة بيعة الرضوان على مكانتها، وأعني بمكانتها أنها تذكر في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ما دام يمكن أن تقع هناك مفسدة فلتقطع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه بأن يهدم الأصنام والقبور ألا تدع تمثالا إلا سويته أو طمسته، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني تسويه بالأرض إن كان، ولا بد علامة بروز صغير يعلم أنه قبر فلا يجلس عليه ولا يصلى إليه، للنهي عن هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك كما سيأتي في حينه إن شاء الله. فعندما يوجد شيء يمكن أن يكون سببا في مفسدة يقطع أو يهدم أو ينزع. شجرة ظهر عليها كما يقال اسم الجلالة مكتوبا بقلم القدرة واسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تزاحم الناس عندها وما بين مصور لها ومصور ومتصور معها وما بين متمسح بها ومتبرك بها وجالس في ظلها ومقيل تحتها، لغاية لما عملت ازدحام، عملت مشكلة في المرور، فقاموا على الاسمين المكتوبين وطمسوهم. أنا مستغرب، طب أنت بتنظر إن الشجرة كتب عليها بقلم القدرة إن صح هذا ووارد أن يكون اسم الله عز وجل ثم اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما تنظر إلى يد القدرة التي أنشأتها، هي المعجزة إن يكتب عليها اسم الله أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وليست الآية فيما الشجرة عليه من خلق وإبداع ودلالة على قدرة الله عز وجل. كالمشركين الذين طلبوا آية، إيه الآية اللي طلبوها من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ شق لنا القمر نصفين. طب والقمر ذاته ألا يكون آية؟ ناس يتشدقون أو يتشبثون بأنه مثلا الشمس ممكن يحدث فيها شيء معين فيعدونه معجزة، الشمس تأخرت، الشمس تقدمت مثلا يعني. طب والشمس أليست آية ومن الآيات العظيمة؟ يوم ما خسفت الشمس قالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة واذكروا الله واستغفروا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالناس يطالبون بآيات، وكل شيء في خلق الله آية، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني كل دي آيات، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالآيات مبثوثة، ومع ذلك نجد الناس يتشبثون بأشياء يسيرة. فتقديس الشجر آفة موجود إلى يوم الناس هذا، تجد في بعض القرى شجرة كبيرة معتقة لتكن جميزة أو غير جميزة، تلاقي يقول لك الشجرة دي مبروكة، حتى مش يقولوا مباركة أو مبروك ليكن على لغتهم، مع أنه مبروكة من البرك، وتلاقي الناس حاطين فيها خلق ومعلقين فيها حاجات، وده عشان مريض يريد أن يبرأ، ودي تريد أن تحمل، وده كذا وده كذا، وهذا موجود. ومثل هذا عندنا في عالم الأضرحة، الشكاوى المكتوبة وغير المكتوبة. لكن حتى لا أستطرد، قدست أشجار على مدى التاريخ، ولا تزال آثارها باقية في الناس، كأنهم كما قال الله أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والسؤال عن الشجرة التي تعبد من دون الله، أي شجرة هذه؟ مهما طال عمرها، مهما امتد ساقها، كثرت فروعها، أينعت أوراقها وثمارها، شجرة مخلوقة بقدرة الله عز وجل، ليس لها خالق سوى الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لا إله إلا الله، هو خالق الشجر، فكيف يستوي الخالق بالمخلوق أو يعدل المخلوق الخالق؟ ولذلك لما عبد أناس الجن، الله قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ومعنى كيف يستوي المخلوق بالخالق. وهذا الشجر لولا أن الله عز وجل خلقه وأنبته وأنشأه كما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أي شجرة هذه التي تعبد على أنها إله، أو تعبد من دون الله، أو يتبرك بها، أو تعظم، أو تقدس، أو يرجى فيها نفع وضر ونص؟ هذا شرك، وشرك أكبر. لذلك لما أخطأ من أخطأ من المسلمين حديث عهد بإسلام وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، انظر لقياس النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط على اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا شرك أكبر. وهذا لو رحنا نقيس عليه في الناس فهو كثير، لكن نحن الآن نمشي في تسلسل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. فعبد الحجر وهو جمال، وعبد الشجر وهو نبات، وعبد العجل وهو حيوان. تخيل الإنسان الذي كرمه الله عز وجل يعبد ما هو أقل منه وهو الحيوان الذي خلقه الله عز وجل لخدمته وسخره له، والإنسان أرقى من الجماد ومن النبات ومن الحيوان. قد يكون في الإنسان جمادية حيث له حيز يشغله، وفيه نباتية حيث ينمو ويتطور، وفيه حيوانية حيث يحس ويتحرك، لكنه فضل على ذلك بأن الله منحه عقلا وأرسل إليه رسلا وأنزل عليهم كتبا، لذا قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيأتي الإنسان وينتكس ويتسفل ليعبد ما هو أقل منه، عبد حجرا أو شجرا، وها هو يعبد بقرا، حيوانات على الجملة عبدت، كانت تسمى في القديم بعبادة الطواطم. ومن الحيوانات التي عبدت عند قدماء المصريين عجل أبيس، عجل منسوب لمنطقة، أبيس، عجل أبيس، وعبدوا حيوانات وطيور كان لها مغزى عندهم ومعنى، كما عبد الصقر والنسر، وهو النسر قاعد على العلم بتاعنا لسه، ما أي نعم حصل عنده شوية إسهال بعد ما كان منتفش بقى ضم جناحاته من أيام ما تغيرت الجمهورية العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية. عبد الصقر وعبد النسر ويمكن النمر والعجل. طيب ده هتقول لي مع أيام القدماء المصريين، لكن عبادة العجل أو البقر لا تزال ليوم الناس هذا في الهند. إلى اليوم العجول بتعبد على أنها آلهة، مع أن الهند من البلاد التي لها حضارة، يعني بلاد متقدمة ليست بدائية. المسلمون بجوارهم في بنجلاديش وباكستان متخلفون عنه وفقراء، وبينتظرون فتات موائدهم. ولذلك من الأشياء العجيبة التي رأيتها بنفسي وأنا في رحلة بنجلاديش، لما تكبر الأبقار وتعجز عند الهنود ما يقدروش يذبحوها، ومش عاوزينها تموت قدام عينيهم. شوف بقى واحد الإله بتاعه هيموت قدام عينيه، فكانوا يرحلون هذه الأبقار إذا كبر سنها إلى بنجلاديش. الحدود بسيطة، يعني ما فيش حدود طبيعية عالية جبال أو كذا، لا ده احنا بنبقى في أي مكان في بنجلاديش نبص نشوف البيوت بتاعة الهند، بيننا وبينهم فركة كعب. كل الحكاية ما كانش في تأشيرة توصلك لغاية الهند. فالبقر هناك من أرخص الأشياء. فين؟ في بنجلاديش. ليه؟ لأنه جاي مسرحين على الحدود كده، وتسرح ده يدفع 10 تكة، ده 20، لغاية لما يوصل عند الجزار وللمستهلك مثلا 50 تكة، يعني زي 5 جنيه عندنا مثلا، بكتير أوي. أي نعم هو ب50 تكة، ودي العملة بتاعت بنجلاديش، والعاصمة بتاعتهم دكة، كنا نقول لهم العاصمة دكة والعملة تكة. ولو واحد من الجماعة اللي هم يقول له دكة دي موجودة في القرآن، دكا دكة. فالشاهد انه تاخذ انت البقر، اي نعم ب5 جنيه مثلا مصري، 50 تكة دي، لكن تقدر تقول مثلا محتاج عليه غاز او بوتاجاز حوالي مثلا 15 جنيه، لأنه كبير. ففين بقى لما يستوي؟ فمحتاج تجيب مثلا أنبوبة بوتاجاز عشان يستوي. دي أنا عايشتها بنفسي. السر في هذا إيه؟ إزاي الإله يموت عندهم وإزاي يذبحوه؟ ولو إنك أنت من الناس اللي عندهم ثقافة من الثقافات الموجودة، هتلاقي في البروتوكولات في استقبال الضيوف، لو إنه في وفد جاي من الهند عندنا في مصر مثلا، لازم نبقى فاهمين كويس جدا إنه الناس دي ما بتاكلش الإله بتاعها، فما نقدرش نذبح له عجل بقر، ما نعملش نقول له ده أنت راجل يعني غالي علينا، احنا هنذبح لك عجل، مش في كده في الكرم بتاع الصعايدة، ده انت تستاهل نذبح لك عجل. لا، لو ذبحت له عجل تبقى مصيبة حصلت، يترتب عليها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفرة وحاجة. يعني حلني لما تتحل المشكلة دي، ممكن تتحل مشكلة إسرائيل وفلسطين، إنما دي جايز ما تحل. ده موضوع عقيدة بقى، ده أنت جبت له الإله بتاعه مذبوحا على المائدة، فمصيبة. ولذلك هم بياخدوا بالهم الجماعة بتوع البروتوكولات والعلاقات والجماعة الدبلوماسيين، بيبقوا فاهمين الحاجات دي، زي فاهمين مين اللي بيسلم ومين اللي ما بيسلمش، والعادة شكلها ايه، والتحية وضعها ايه، والسلام بتاعهم شكله ايه، برضو زيها ايه المأكول والمشروب. فلك ان تتخيل لغاية القرن 21 إله يعبد في صورة عجل، او عجل يعبد على انه إله. حدثني من أثق فيه، ووددت لو زرت الهند، وعدت يعني صدقني يمكن عدت فترة أحاول أوصل للهند، بس قالوا التأشيرة بتاعتك يعني واخد تأشيرة البنجلاديش، ما أقدرش أدخل بها الهند. طب يا جماعة من بنجلاديش ادوني تأشيرة للهند؟ لا، ده أنت محتاج ترجع مصر عشان تجيب تأشيرة للهند. خلاص سكت بعد ما يعني تعبت أو أعيتني الحيلة، إنما كنت حريصا على أن أزور الهند عشان أشوف الإله بيعبد هناك إزاي، والإله ده اللي هو مين؟ العجل. لأني سمعت ولم أرى، وأنا من الناس اللي يحبوا يروا كما سمعوا. فأخبرني من أثق فيه بأنه العجل لما يمشي في شوارع الهند تلاقي الناس تقف على الصفين والعجل معدي، وإشارات المرور الحمراء تنور للعربيات كله تقف. ليه؟ من أجل أن يمر العجل سالما آمنا، العربية تديله تلكس ولا هو يميل على العربية ولا عربية تصطدم به. إيه ده؟ موكب إيه ده اللي معدي؟ احنا مثلا عندنا مواكب بتعدي، ما بلاش اسكت بقى خلاص. المهم العجل بيعدي فبيفكرك بحاجه، موكب فخم كده وضخم. وقال ايه مستنين امتى العجل اعزكم الله يعمل حاجه؟ يا سلام لو انه العجل ده يعني بال أو التقيلة، اللي معاه كباية واللي معاه طبق، إيه بركات بركات. تكملة الفيلم الهندي إنه العجل طبعا بيحتاج يأكل ويشرب، فإذا به يجد مطعما، مطعم شم بقى في ريحة الأكل، شاف أكل راح داخل على المطعم، صاحب المطعم بقى يقرب له بقى اللي عنده وأكله وشربه، وهو سعيد إنه الإله زاره في مكانه. فكل العجل وشبع، إلا المطعم فيه مراية كده. أي مطعم ممكن بيبقى فيه مراية حتى على الحوض أنت بتغسل إيدك؟ فالعجل بص في المراية شاف خياله، لكن هو مش فاهم إنه ده خياله، ده عجل. بقرة برضه فصيلة البقر، زي أنا قاعد أنا وعيالي بنتفرج كنا على حاجة كده من الديسكفري ده ولا اسمه إيه، في الحاجات بتاعت عالم الحيوان، وإلا قطيع من البقر بينزل بركة مية يشرب. بركة المية مليانة تماسيح، أول ما تنزل البقرة تشرب يروح فاتح التمساح بقه واكل بقرة، جاي التاني واخد اللي وراها، والقطيع بتاع البقر واقف وبيشرب، وكل واحدة تنزل تشرب شايفة أختها كلها التمساح. فالعيال اتفاعلوا مع المنظر، ما تبعدوا شوية انتوا بقر، انتوا مش شايفين اللي تاكلوا؟ قلت لهم ما هو بقر بقى. عجل البقر شاف في المراية صورته، ما يقولش دي صورتي، لا، قال هو في عجل تاني غيري، يعني كأنه يعني بلغة الهنود ده إله. فعاوز أقول له ومين الإله التاني اللي قصادي ده؟ مين بقى الإله التاني؟ ما دام العجل بقى إله يبقى مين الإله التاني ده؟ فراح العجل يتنطح المراية على إنه بينطح العجل التاني. يقوم لما المراية اتكسرت وحدثت أصواتا، ثار العجل هاج وماج وقعد يكسر في الأشياء اللي موجودة في المحل، وبقى عامل زي كأنه المصارعة الثيران اللي بيقولوا عليها دي، إلا الراجل واقف مبسوط وهو مستخبي أحسن العجل ياخده كمان وصف البضاعة اللي اتكسرت، وهو يقول اليوم حلت عندنا بركة الآلهة. أنا بس يعني أحكي لك مشاهد، وكما يقال يكفي في فضح الباطل عرضه. وانت عاوزنا نرد على الكلام ده؟ الكلام ده ما تردش عليه، لكن لك أن تتخيل أناسا إلى هذا القرن وفي ظل ما يسمى بالحضارة يعبدون عجلا على أنه إله، أو عجولا على أنها آلهة. وأنا وبدرس في بنغلاديش الجامعة الإسلامية العالمية هناك، كان كلام ده من سنة 2001 ل2004، يقوم واحد من التلامذة والطلاب عندي يقول لي عارف كم إله بيعبد في الهند يا أستاذ؟ قلت له لا، ما أنا جاي عندكم عشان أستفيد. قال لي 33 مليون إله. وشفنا نماذج غريبة الشكل من الآلهة اللي بتعبد في شبه القارة الهندية، وأكيد من 33 مليون دول هيبقى جزء كبير من الملايين يمثل الثروة الحيوانية متمثلة في الأبقار والعجول، تعبد على أنها آلهة. رحم الله الشيخ الغزالي في كتابه عقيدة المسلم، وهو يتعرض لقضية الأرباب الباطلة، وبيتكلم عن عبادة العجل ولا تزال في الهند، فبيقول إيه رحمه الله: أي عجل هذا، أي عجل هذا، مهما حلى لونه أو زاد ثمنه أو عظم شحمه ولحمه، يصلح أن يكون ربا يخلق ويرزق؟ فما الذي يوضع في أطباق الآكلين إذن؟ هذا كلامه رحمه الله، هو كلام مختصر وجميل. أي عجل مهما غلى ثمنه أو حلى لونه يبقى إله، والإله من شأنه يخلق ويرزق. وبعدين بينهي الكلام: ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ يعني إيش الشيء اللي أنا بأكله وإنت بتأكله؟ ما إحنا بناكل لحوم البقر ولا ما بناكلش لحم بهايم؟ لا. فآدي نوع من الآلهة الباطلة. حين تسفل البشر فعبدوا بقرا. يبقى أنت كده عرفت من المعبودات الباطلة عبادة الحجر والشجر والبقر والنار. النار عبدت من دون الله، وهي عبادة المجوس، والمجوس هم أهل فارس أو الفرس. والفرس طبعا كانت إمبراطورية كبيرة وتتصارع مع الرومان على حكم الدنيا، وظلت الدنيا يحكمها قوتان أو إمبراطوريتان عظميان، فرس ورومان، إلى أن بعث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ونشر الحق والسلام والسماحة والعدل، وقامت حضارة الإسلام وانتشر دين الإسلام في ربوع الأرض، فزالت إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس حيث الظلم وحيث الشرك. فالرومان كانوا على التثليث والفرس على عبادة النار، يعبدون النار، نار تعبد من دون الله. والفرس اللي هم أهل إيران، دي منطقة فارس القديمة، زي لما تقرأ الرومان يبقى منطقة أوروبا. يقعد واحد يقول لك إيه الفرس والرومان دول اللي بنقرأ عنهم في التاريخ؟ الفرس هي إيران والرومان اللي هم أوروبا، بس الرومان غزوا بلاد الشام ودخلوا فيها ودخلوا لغاية مصر فاحتلوها واحتلوا شمال أفريقيا بكامله، فلم يخرجهم من هذه البلاد التي احتلوها وأذاقوها صنوف الويلات وألوان الاضطهاد والتعذيب إلا الفتوحات الإسلامية. ويوم ما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر فاتحا، استقبله أهل مصر الأقباط استقبال المنقذ، فوجدوا فيه منقذا من الاضطهاد والظلم الذي وجدوه من إخوانهم في العقيدة الرومان، وإن كانوا يختلفون معهم في المذهب، فالرومان كاثوليك والأقباط أرثوذكس. فالاختلاف في المذهب، كانت هناك يعني حروب طاحنة وتعذيب شديد من الدولة الحاكمة الرومانية المحتلة، إلى أن أنقذ الله عز وجل المصريين بالفتح الإسلامي، ودخل الغالبية العظمى في دين الله أفواجا، وبقيت قلة قليلة جدا لا تزال آثارها باقية، ولا زال الأحفاد أحياء، ولو أكرههم الإسلام على دين ما كنت تجد نصرانيا واحدا، إنما الذي أراد أن يبقى على دينه بقي، والذي لم يصله الفتح الإسلامي بقي، إنما كل من سمع بالإسلام ورأى عدل الإسلام وسماحة الإسلام دخل في دين الإسلام. فأجدادنا إن لم يكونوا من الفاتحين فهم من الأقباط أبناء مصر الذين كانوا نصارى ثم أسلموا لله رب العالمين. فإحنا أبناء البلد مش غرباء عليها ولا حاجة، يلبسوا أسود يلبسوا أصفر، البلد بلدنا، ما احناش محتلين ولا حاجة. أعود فأقول الفرس دول هم مين؟ إيران. الأصول القديمة لهذا البلد. ولذلك لما تيجي تدرس معايا معتقدات الشيعة تجد أن جذورها واحدة من اثنين، فارسية أو يهودية، ما لهاش ثالث. يعني اللي أخذوه من الإسلام قشور، إنما جذور المعتقد مجوسية أو يهودية. ومش ده موضوعي عشان أدخل فيه. انا بدي لك يعني لفته سريعه كده عن مين الفرس. الفرس دول كانوا يعبدون النهر، مجوس. الكلام عن النار، النار تحرق والنار بتدمر، النار شر إلا في بعض الحالات بننتفع بها على نحو ما قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، تذكرك بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، ومتاعا للمقوين. هذه الفائدة اللي في النار بالنسبة لنا. لو إنه ما في نار عندنا يبقى هنطبخ إزاي مثلا يعني؟ نبقى نباتيين. إنما عشان نبقى عندك طيور أو حيوانات عاوز تطهيها لازم يكون في نار تطهى عليها متاعا للمقوين. فالنار لابد منها، من الأشياء الأساسية في حياة الناس، وتتطور بتطور الأيام من الوقود العادي والكانون بتاع زمان للوبور للبوتاجاز وهكذا. إنما تستغنى عن النار ما تقدرش تستغنى عن النار، هذه الفائدة اللي فيها. لكن في غير هذا نحن نخاف النار. مستصغر النار من معظم الشر، مستصغر ايه؟ ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني لو عيل عندك اديته الكبريتة وشط كده خلاص، جات في أي حاجة تقبل الاحتراق، خشب فرش خلاص، يبقى في حريق والعياذ بالله في الشقة، وتسمع بقى عربيات المطافي شغالة. بس بيروحوا لك بعد ايه بقى؟ بعد ما تبقى انظف من اللي اتحرق بيته. الشاهد انه النار دي اضرارها كثيرة. هذه النار تعبد على انها اله؟ اي عقل او اي منطق؟ لكن ما دام وجدنا آباءنا لها عابدين خلاص يعبدوا النار. فمش يفكروا النار دي وهي واحد قاعد متعين مخصوص عشان يمد النار بالوقود. لو انه اللي قاعد قدام النار يمدها بالوقود نام مات تنطفئ النار، يبقى الكون من غير إله. فبطبيعة النار هل هي تعقل؟ هل هي تسمع؟ هل هي تبصر؟ هل هي تنفع؟ هل هي تضر؟ إن لم يكن نفعها وضررها بإذن الله ما نقدرش نقول تنفع وتضر. إنما احنا الأشياء كأسباب تنتفع بها في طهي الطعام وبتضر في الحريق ونحوه. لكن اللي بيوقد النار عاقل وبيشوف انه كيف يوقد النار، والشيء الذي يوقد به فهو يعقل ويدرك متى يمدها بالوقود ومتى يتوقف حتى ينتهي الوقود الذي وضعه. يعني الإنسان الذي يمد النار بالوقود عاقل والنار لا تعقل. فلو حتى بالمنطق المجرد أيهما يكون أدرى أو أعقل أو أحق بأن يعبد من الآخر؟ ده لو واحد ما عنده دين أصلا، طب هو بيمد النار بالوقود ومعناه أنه بيعقل والنار لا تعقل، ده هو أولى من النار. لكن لا يجوز أن يعبد. إنما هذا لترى كيف تسفل البشر حين عبدوا النار. نار تعبد على أنها إله وتصبح عبادة المجوس وتمثل إمبراطورية كبيرة تريد أن تحتل الدنيا وتصبح إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وتريد أن تقهر الأتباع على أن يعبدوا النار مثلها؟ أي نار هذه؟ مهما امتد لهيبها أو طالت مدة وقودها تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق، وهي التي عرف عنها أنها تدمر وتحرق. لكن هكذا تسفل البشر فعبدوا نارا، كما عبدوا أحجارا وأشجارا وأبقارا، وتسفل البشر مرة أخرى حين عبدوا نجوما وشموسا وأقمارا من المعبودات الباطلة التي عبدها الخلق. عبدوا الكواكب، وإذا قرأت في القرآن الكريم عن الصابئة فمن الصابئين من عبدوا الكواكب ومنهم من عبد الملائكة، واشتهر الصابئة بعبادة الكواكب، وكانوا موجودين في زمان إبراهيم عليه السلام النبي العظيم الذي رفع راية التوحيد وراح يبطل كل عبادات باطلة وآلهة زائفة عبدت من دون الله، فأدى دوره مع عبدة الأصنام على نحو ما أسلفنا في الدرس السابق. وها هو هذه المرة ينتقل إلى عبدة الكواكب. ناس بيعبدوا النجم والشمس والقمر، يعبدونها على أن النجوم بتضيء لهم بالليل، والقمر حاجة جميلة بيضرب بها المثل في الجمال، والشمس لها فوائدها ومنافعها، فكانوا يعبدون هذه الأشياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام حاورهم وناظرهم واستخدم معهم أسلوب اسمه أسلوب المداراة أو المجاراة، لأنه ما هي عبادة الكواكب مثل عبادة الأصنام؟ كلمهم ما نفعش الكلام كسر الأصنام. طب الأصنام كانت في متناول يده وتحين الفرصة وتحايل حتى وجدها يوم ما قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، ساعتها قدر يكسر الأصنام وهو وحده. طيب هيقول لعبدة الكواكب هذه كواكب مخلوقة وليست خالقة، وبدلا من أن تعبدوا الكواكب اعبدوا من كوكبها ومن خلقها، فهذه كواكب مخلوقة متغيرة ما في كلام ينفع. طيب هيكسر حاجة ما يقدرش يكسر حاجة، يبقى لابد من استخدام أسلوب من أساليب الدعوة اسمه المجاراة والمداراة. بيقولوه كده في القواعد: جارهم ما دمت جارهم، ودارهم ما دمت في دارهم. وأسلوب المجاراة وما فيه من المواراة تورية، ده الأسلوب اللي استخدمه سيدنا إبراهيم في إبطال عبادة الكواكب. وبتقرأ هذه القصة في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بني تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ويمضي السياق بعد ذلك في ذكر أبناء إبراهيم عليه السلام والأمر بالاهتداء بهداية الأنبياء والرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والشاهد إذ تلوت الآيات في قضية عبادة الكواكب بطولها لسببين. السبب الأول ما سمعته في أول الآيات وفي آخرها، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يبقى من الذي أراه؟ وفي آخر آية من الآيات المتلوة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، من الذي آتاه تلك الحجة؟ الله. يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يبقى الكلام ده من عند إبراهيم ولا من عند الله؟ من عند الله. هل لإنسان يمكن أن يتصف بمسحة عقل أن يقول إبراهيم إذ قال هذا الكلام عن الكوكب والقمر والشمس هذا ربي يكون مشركا؟ لا، لأن الآيات قالت وكذلك نوري وتلك حجتنا. إبراهيم لو لم يهتدي إلى التوحيد وكان يقول هذا الكلام ولم نجد فيه تزكية الله عز وجل له، ممكن تقوله لما إبراهيم يقول عن الكوكب هذا ربي والقمر هذا ربي والشمس هذا ربي هذا أكبر، لكن هذا لو كان في مقام النظر للوصول إلى التوحيد فيبقى وقع في الشرك ليصل للتوحيد، كما قال القائلون بنظرية التطور من الشرك إلى التوحيد. لكن هذا إبراهيم يناظر لا أنه ينظر، وفرق بين النظر والمناظرة. في المناظرة بتفترض جدلا أمورا، بتوافق خصمك لغاية لما تصل به إلى الحقيقة، خليك مع الكذاب لغاية الباب. فواحد بيقول لك عيسى إله، قول له ليكن، عيسى إله ليكن. طب تعالى أنت بتقول إله، إله أو ابن إله. طب أنا هسألك بياكل ويشرب؟ لك طب والإله ياكل ويشرب إزاي؟ فأنت بتشوف الكلام جاي إزاي؟ أنت هو بيقول لك عيسى إله، قلت له ليكن. طب الإله بياكل ويشرب؟ يقول لك لا. قل له طب لو قرأنا الإنجيل نلاقي عيسى بياكل ويشرب؟ يقول لك قل له طب واللي ياكل ويشرب يبقى له مدخل ومخرج، مدخل ياكل منه ومخرج يطلع الفضلات منه. ولذلك اسمها ياكل ويشرب وياتي بلازم ذلك، ما دام في اكل وشرب يبقى في بول وغائط. حد قال انه عيسى عليه السلام كان منزها عن اكل وشرب؟ لا. او منزها عن الاتيان بلازم ذلك؟ لا. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه، مالهم يا رب؟ كان ياكلان الطعام، انظر افهم، ما دام ياكل يشرب، ما دام ياكل يشرب يبول ويتغوط. انت تعمل زي الشيخ اللي قعد مع الشماس وهي قاعدين يتناقشوا، وبعدين قال له عيسى كان بياكل يشرب؟ قال له قال له كان يدخل الحمام؟ قال له قال له يعني كان بيجيص. طب ينفع الرب يبقى جياص؟ المهم ده شيخ حب يجيب له من الاخر. ففي حاجه اسمها المناظره غير النظر. المناظره غير النظر. انت تفترض ادي دول عبدت كواكب بيقولوا له هذا الكوكب ده رب وده بنعبده وحاجه حلوه وبنعبد كمان القمر وبنعبد الشمس. فقال لهم طيب الرب المفروض فيه انه لا يتغير، الرب في الثبوت صفة ثابتة، ما يبقاش كده في تغير، تغير شأن الخلق، فما ينفعش يكبر ويصغر أو يصغر ويكبر، ولا يظهر ويختفي أو يختفي ويظهر. تتفقوا معايا يا جماعة على إنه اللي يختفي ما نعبدهوش على إنه رب؟ ده سيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب، احنا نعبد الرب اللي ما يختفيش، الذي لا يأفل لا يغيب، انما اللي يغيب ما ينفعناش. هما قالوا له ماشي، فخدهم حاجة حاجة. فلما رأى كوكبا يعني مما يعبدون قال هذا ربي، يعني على زعمكم هذا ربي الذي أنتم تعبدونه، أو يظهر لهم الموافقة هذا ربي. مع أنه في اللغة العربية اللهجة تغني عن بعض الحروف، أنت ممكن تقول هذا ربي فيبقى ده خبر، وتقول هذا ربي يبقى ده مستفهام من غير ما تقول أهذا، ما جبتش الهمزة بتاعت الاستفهام، إنما اللهجة نفسها هذا ربي. واحد بيكلمك فأنت ما سمعتهوش فبتقول له نعم، يعني عيد عليه السؤال، فأعاد عليك السؤال سمعته نعم، خلاص يبقى أنت هتبدأ تجاوب، ونعم الأولانية استفهامية ونعم الثانية خبرية. فممكن سيدنا إبراهيم في باب المنظرون هذا ربي يبقى استفهام وما يبقاش خبر، ولو قالها بطريقة الخبر أو على طريقة المجراء والمدراء، واحد بيقول لك المسيحي لا ليأكل، بس خلينا نشوف اللي بعديها، تعال نوصل للآخر. فهنا هذا ربي، ويقعد سيدنا إبراهيم يقول لهم طب بس اوعوا يغيب، احنا اتفقنا اللي يغيب ما ينفعناش. فلما أفل، أنا مش قلت لكم بقى لا أحب الآفلين، ما ينفعناش. قال طيب احنا عندنا حاجة أحسن منه، عندنا القمر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، خلاص انتوا بتقولوا ده ربي، اه ماشي ليكن، بس اوعى تغيب يا قمر. غاب القمر يا ابن عمي. لما غاب يقوم بدأ هو ياخدهم بالراحة. لما أفل عملي قال لئن لم يهدني مين؟ ما قالش القمر بقى، عشان أهو واخدهم حتة حتة. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قالوا خلاص عندنا حاجة أحسن وأكبر، بتقولش كانوا طربشات أهو، ما هو يعني حد يعبد الكواكب هيكون غير إنه طربش يعني. فلما رأى الشمس بازغة، هل أظن ده أكبر حاجة عندكم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. بس برضو على شرطنا يا جماعة إنه ما يغبش، إنما لو غاب ما ينفعش يكون إله. فلما أفلت، وكان لازم تأفل وتغيب مع أن طبيعة الشمس لا تغيب، بس تغيب في مكان عشان تظهر في مكان. ولذلك في سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، تغيب هنا عشان تطلع هناك، فهي دؤوب، إنما لازم تغيب في منطقة عشان تطلع في الأخرى. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي بالله من عبادة الكواكب أو النجم الشمس والقمر، إني بريء مما تشركون. وبعدين بدأ يدعوهم بقى بعد الكفر بالله، استغفر الله، بعد الكفر بالطاغوت التوجه إلى الإيمان بالله، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شوف القضية جاية إزاي، كفر بالطاغوت. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، طيب الإيمان بالله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طبعا في اللي ممكن يكون مشي مع سيدنا إبراهيم على الشرط، وفيه اللي كان واخده ماشي معاه كده والسلام. فلما اصطدم بالحقيقة انه بينكر كل الآلهة اللي كان بيعبدها وسيطر عليه التقليد واتباع الأسلاف، حاجه إبراهيم وناقشوه جادلوه وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان؟ قالوا له الآلهة بتاعتنا ممكن تضرك وتأذيك، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علم. حكاية الخوف دي لسه موجودة لغاية دلوقتي، لما كنا نقعد نتكلم مع الناس في قضية تعظيم الأولياء والتوسل والعبادة وكذا، تكلمش على الأولياء كده أحسن يضروك، يحسن تتأذي، نبص ما نلاقيكش، ويبقى الشيخ سره باتع. قال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم. أنا أخاف من المخلوقات الباطلة الأرباب الزائفة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. بعدين بيسألهم فأي الفريقين أحق بالأمن، الأمن الحقيقي بقى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بشرك. لما نزلت هذه الآية وشقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، إنما هو ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأنه في مؤمن ومشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فأنت كأهل سنة وجماعة تنقي إيمانك وتوحيدك من شوائب الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يبقى في مسلسل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة عبدت الأحجار والأشجار والأبقار والنار، وكذا النجوم والشموس والأقمار، ثم عبد صنوف من الأبشار البشر، فعبد النمرود وعبد فرعون وعبد عزير وعبد عيسى. هذه صنوف من البشر، أبرز البشر الذين عبدوا النمرود وفرعون. النمرود كان ملكا للدنيا وفرعون كان حاكما لمصر، وعيسى وعزير أنبياء. عيسى نبي ورسول وعزير نبي، ولكن زعمت اليهود في عزير أنه ابن الله، وزعمت النصارى في المسيح أنه ابن الله وأنه هو الله وثالث ثلاثة وهو أمه إلهان، على اختلاف المذاهب الكنسية. يبقى عندك عبادة البشر من بعد عبادة الحجر والشجر والنار والبقر والنجم والشمس والقمر، صنوف من عبادة البشر، أرباب باطلة وآلهة زائفة، موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، لا تعارض. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وغياب الشمس في مكان لتخرج في مكان آخر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قال له عند غروب الشمس أتدري أين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. ثم تلا قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها، لا الشمس والقمر، قرأ الآية دي، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حديث صحيح والمعنى موجود، والجمع بالآية الحديث لا تناقض بينهم، لأن قضية سجود الشمس كيف هو لا نعلم كيفية سجود الشمس، وكون الشمس تسجد تحت العرش وتعود برضو لا تعارض بينها وبين أن تغرب في مكان لتشرق في مكان، لأننا لا ندري عن الشمس وهي مخلوقة كيف تسجد، وكل الذي نحن ندريه ونراه أنها تغرب عندنا في ذات الوقت التي هي تشرق في مكان آخر. هل ما بين الغروب والشروق سجدت عند العرش ليكن، سجدت مع غروبها من مكان لتشرق في مكان دون أن يكون هناك فاصل؟ الأمر وارد، لأن هذا السجود لا ندري كيفيته، فلا تعارض بين الآية والحديث، لكن الأمر واضح كحقيقة علمية واقع مقرر أن الشمس والقمر دائبتان، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، لكن هي تغرب عندنا وتشرق عند غيرنا. وكان زمان الكفر لما يحبوا يعملوا امبراطوريات كان يحبوا يصفوها بهذا الوصف، امبراطورية لا تغيب عنها الشمس، يعني عندهم ممتلكات في المكان اللي بتشرق فيه واللي بتغرب فيه، فحيث غربت في مكان أشرقت في آخر. وإحنا لما كنا مثلا نسافر بلد زي أمريكا كان يبقى عندنا هنا نهار وهناك ليل أو العكس، فدي مسألة مفروغ منها ولا تعارض بين الآية والحديث فيما أرى والله أعلم، لكن بدون تفصيلات عندي لأني كنت قرأت هذه المسألة في قضايا الإعجاز العلمي بشيء من التفصيل لا يرد على ذهني الآن. بيسأل عن تفسير ابن كثير، يتعلم منه أم يشتري تفسير آخر للبغوي أو غيره؟ طبعا ابن كثير ده عمدة التفسير وأصح كتب التفسير، وعندك ابن كثير محقق في الأيام الحديثة هذه وفي العصر الحديث ناس حققوه، ولما اختصر بس الاختصار طلع ولا مش ولا بد، يعني اللي هو اختصار ابن كثير اللي عمله الصابوني المختصر، لكن في تحقيق للشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق الحويني. وعندك أيسر التفسير خذه كبداية للشيخ أبو بكر الجزائري، أيسر التفسير أو تفسير السعدي القرآن الكريم، فيبقى عندك تبدأ بالأيسر ولغاية لما تتوسع تقرأ كتب التفسير الأخرى إن شاء الله. وفي دروس المسجد الشيخ أسامة سليمان يفسر القرآن من خلال تفسير أيسر التفسير للشيخ بكر الجزائري. هل يجوز قول رأيت فلانا صدفة على مش عارف ايه كده انفي علمي وحكمتي وليس لله، على انني انفي علمي وليس الله في الضبط في اللفظ ام في النية؟ احنا قلنا قبل كده بس الكلام يمكن كان في مكان اخر، ما فيش حاجة اسمها تقع في الكون صدفة، والمسلم ما بيستخدمش هذا اللفظ، ما يقولش قابلت فلان صدفة انما او رأيته صدفة، انما يقول قدرا، ان كل شيء خلقناه بقدر. ومع ذلك إن وقع هذا منك لغوا فاستغفر الله، فاستغفر الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يستجيب دعوة من طلب منا دعاء بظهر الغيب، يفرج كربته ويفك أسره، أشف مرضه ومريضه ويرحم ميته، اللهم أمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.